طيب نبدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: والتلوط زنا، وعلم فيه وفي من زنى بذات محرم للرجل، ومن وطئ زوجته في نكاح صحيح قبلا وهما مكلفان حران فهما محصنان. وإنما يثبت بإقرار أربع مرات أو شهادة أربع رجال أو شهادة أربعة رجال عدول بزنا واحد في مكان واحد بزمن واحد، وإلا حد الشهود للقذف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أظن توقف بنا الكلام على مسألة تغريب المرأة، وذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله يرون أنه يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم في مسائل. المسألة الأولى: إذا دهم العدو بلدها. والمسألة الثانية: إذا مات محرمها أثناء الطريق. والمسألة الثالثة: إذا أريد تغريبها في حد الزنا. والمسألة الرابعة: إذا وجبت عليها الهجرة بأن كانت لا تتمكن من إقامة دينها في بلدها مثلا فهاجرت، فيجوز على كلامهم يجوز في هذه الحالة أن تسافر بدون محرم. والمسألة الخامسة مما يجوز فيه سفر المرأة، ذكرنا المسألة الأولى: إذا دهم العدو بلدها. والمسألة الثانية: إذا مات محرمها في أثناء الطريق. والمسألة الثالثة: إذا أريد تغريبها. والرابعة: إذا وجبت عليها الهجرة. والخامسة: إذا ادعي عليها، يعني أقيم عليها دعوة تلزم بالحضور. ولكن هذه المسائل الصحيح منها ما دعت إليه الضرورة، وهي مسألتان: المسألة الأولى إذا دهم العدو بلدها، والمسألة الثانية إذا مات محرمها في أثناء الطريق، لأن رجوعها لوحدها مفسدة، فكونها تكون مع رفقة آمنة خير لها من أن ترجع. والمسألة الثالثة إذا وجبت عليها الهجرة بأن كانت مثلا لا تتمكن من إقامة دينها في هذا البلد فيجوز. وأما سفرها أو تغريبها بدون محرم فلا يجوز، ويستعاض عن ذلك بحبسها. وأما المسألة أيضا أنها إذا ادعي عليها أو قامت دعوة في التداعي، فنقول في هذه الحال بدلا من أن تسافر بدون محرم توكل. نعم. يقول رحمه الله: والتلوط زنا، يعني أن حد اللوط كحد الزاني، فقاسوا اللواط على الزنا وقالوا إن حد اللوط كحد الزاني، فعلى هذا إذا كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد. وهذا الذي عليه جمع من أهل العلم وهو المذهب. والقول الثاني أن اللوطي يقتل بكل حال، أن اللوطي يقتل بكل حال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتله، وإنما اختلفوا كيف يقتل. فهم قد اتفقوا على القتل لكن اختلفوا في طريقة القتل، فمنهم من قال يلقى من شاهق، ومنهم من قال يحرق، ومنهم من قال يرجم. فالمهم أنهم اتفقوا على قتله، وهذا القول هو الراجح، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولأن هذا العمل والعياذ بالله لا يمكن التحرز منه، لا يمكن التحرز منه بخلاف الزنا، لأن من رأى رجلاً مع رجل لا يمكن أن يقول لا تمشي معه ولا تصاحب، لكن إذا رأى رجل مع امرأة يمكن إذا كانت غير محرم. ولهذا سمى الله عز وجل اللواط الفاحشة وسمى الزنا فاحشة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فسماه الفاحشة، وهذا يدل على عظمه. إذن الصواب أن اللواط حده ماذا؟ القتل بكل حال. نعم. قال رحمه الله: وعنه في من زنى بذات محرم الرجم، أنه يرجم حتى لو كان غير محصن فيرجم، لأنه أتى فرجا لا يحل بحال من الأحوال. ذات المحرم لا تحل بحال من الأحوال، بخلاف الأجنبية فإنها تحل بماذا؟ تحل بالعقد. فلما عظم الجرم عظمت العقوبة. نعم. قال: ومن وطئ زوجته في نكاح صحيح قبلا وهما مكلفان حران فهما محصنان، وإنما يثبت بإقرار أربع مرات. طيب، هذا هو المحصن. من المحصن في باب الزنا؟ لأن المحصن له تفسير في باب الزنا وله تفسير في باب القذف. المحصن في باب الزنا هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. والمحصن في باب القذف هو الحر المسلم الحر العفيف. ففرق بين الإحصان في باب القذف وبين الإحصان في باب الزنا. يقول المؤلف رحمه الله: وإنما يثبت بإقرار أربع مرات. لا بد فينا، قلنا إن الزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة: الإقرار، الشهادة، الحمل. الإقرار يقول لا بد أن يقر أربع مرات، لا بد أن يقر أربع مرات، فيقول مثلا: إني زنيت، إني زنيت، إني زنيت. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا حتى أقر أربع مرات. وثانيا قياسا على الشهادة، فالزنا يثبت بأربعة شهداء، إذن بالنسبة للإقرار يكون أربع مرات. فعلى هذا لو أقر على نفسه مرة أو مرتين فلا يثبت ولا يصح هذا الإقرار. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه يكتفى بإقراره مرة، وأنه إذا أقر إقرارا عن رضا واختيار مرة واحدة فإن هذا كاف ويثبت عليه الحد. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولم يقل أربع مرات أو أقرت على نفسها أربع مرات. وأما قصة ماعز رضي الله عنها رضي الله عنه فليس فيها دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا في أمره، يخشى أنه ظن ما ليس بزنا زنا، ولهذا أمر من يستنكهه، يعني يشمه لعله شرب خمرا. ولما أقر أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقر. فقصة ماعز في الواقع ليس فيها دليل، وسبب ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان شاكا في أمره، فأراد بزيادة الإقرار زيادة التثبت، وإلا فيكتفى بإقرار مرة واحدة. نعم. قال: أو شهادة أربعة رجال عدول بزنا واحد في مكان واحد بزمن واحد. طيب، أو شهادة أربعة رجال عدول، لقول الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وقال تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات إن الذين يرمون نعم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فلا بد من أربعة. يقول المؤلف رحمه بزنا واحد، فلو شهد أربعة لكن اثنان شهدا على زنا واثنان على زنا آخر، اثنان قال نشهد أنه زنى في شهر ذي القعدة، واثنان قال نشهد أنه زنى في شهر شوال، فلا يقام عليه الحد، لا بد أن يشهدوا على زنا واحد في مكان واحد. فلو شهد اثنان في مكان واثنان في مكان فلا يقام عليه الحد بزمن واحد. فلو قال اثنان رأيناه صباحا واثنان قال مساء فلا حد. إذن لا بد من أن يتحد الزنا مكانا وزمانا وموضعا. نعم. وإلا حد الشهود للقذف. نعم، وإلا فهم قذفا. فلو قالوا مثلا اثنان منهم قالوا رأيناه صباحا واثنان قال رأيناه مساء، أو اثنان شهد على زنا في مكان وآخران في مكان، أو في زمن وآخران في زمن، فإنهم حينئذ يكونون قذفا. وقد تقدم ما وقد تقدم الحكم في من رأى زنا حقيقة ولو صرح به أمام القاضي عد قذفا، فماذا يقول؟ قلنا يذهب إلى القاضي ويقول رأيت أمرا عظيما، رأيت منكرا، ولا يقول رأيت فلانا يزني، لأنه حينئذ يكون قاذفا. القاضي سيقوله ماذا رأيت؟ سيقول رأيت كذا وكذا، وحينئذ يكون تفسيره لكلام القاضي ليس قذفا وإنما هو جواب سؤال. نعم. قال ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كبطء دون الفرج أو دبر امرأته أو تساحقتا أو استمنى لا لخوف زنا. طيب، يجب التعزير. التعزير في اللغة بمعنى التأديب، وأما اصطلاحا فهو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فإن كان في المعصية حد يكتفى بالحد، وإن كان فيها كفارة يكتفى بالكفارة. فمثلا لو أن شخصا قذف شخصا نقول لا نعزره بل نكتفي بماذا؟ بالحد. وإذا كان فيها كفارة اكتفينا بالكفارة. لو وطئ مثلا حائضا فيها كفارة نقول لا نعزره وإنما يكتفى بالكفارة. فلا يجمع بين الحد والكفارة ولا بين الحد، فلا يجمع بين التعزير والحد ولا بين التعزير والكفارة على المشهور. يقول في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وما مقدار التعزير؟ نقول التعزير لا يتقدر على القول الراجح، لكن ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. ما كان في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. مثلا لو قال شخص لآخر يا زاني والعياذ بالله يا زاني يا لوطي، هذا قذف، كم يحد؟ 80 جلدة. لكن لو أنه قذفه بغير الزنا قال يا حيوان يا كلب يا كذا وكذا، نقول نجلده ونعزره لكن لا نبلغ المقدر، لأن الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين جعل عقوبة القاذف بالزنا وهو أعظم 80 جلدة، فكيف نلحق ما ليس كذلك بالقذف؟ طيب، إنسان زنى والعياذ بالله وهو غير محصن، عقوبته أن يجلد 100. طيب، رأينا رجلا خلا بامرأة، خلا بامرأة، نقول نعزره نجلده، كم نجلده؟ نقول نجلده لكن لا نبلغ 100، لأن الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين جعل عقوبة الزاني 100، فكيف نجعل الخلوة كالحد؟ إذن القاعدة في التعزير أن ما كان في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. ثم ذكر أمثلة، قال كوطء دون الفرج أو دبر امرأته، يعني هذا من الكبائر، أو سحاق أو استمناء، كل هذا ليس فيه حد وإنما فيه تعزير. لكن يقول لا لخوف الزنا، فإن كان يخشى الزنا واستمنى فلا حرج، لعموم قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. قال: ويجب بقذف مكلف مسلما مكلفا حرا عفيفا بزنا أو تلوط 80 جلدة إن طلبه، ويسقط بعفو. طيب، يجب بقذف مكلف، شرع المؤلف في بيان حد القذف، والقذف لغة هو الرمي بشدة، وأما شرعا فهو الرمي بزينا أو لواط. طيب، هنا أنا قلت اصطلاحا شرعا، ما الفرق بين اصطلاحا وشرعا؟ تجد العلماء الآن يقول باب كتاب الصلاة لغة كذا شرعا، وبعضهم يقول لغة اصطلاحا، ما الفرق؟ أكثر الفقهاء قد لا يفرقون بين الاصطلاح وبين الشرع، فيقول شرعا واصطلاحا، ومنهم من يفرق فيجعل شرعا لما له حد في الشرع وهي العبادات، فالصلاة لها حد في الشرع، ما هي؟ أقوال، عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لكن البيع هل له حد في الشرع؟ ليس له، لأن الأصل في البيع الحل والإباحة، فتقول مثلا البيع اصطلاحا، الصلاة شرعا، الصيام شرعا، وهكذا. القذف هو الرمي بزينا أو لواط. يقول المؤلف: يجب بقذف مكلف مسلما، يجب بقذف مكلف مسلما مسلما مكلفا حرا عفيفا. شروط وجوب القذف: أولا أن يكون المقذوف مسلما، فالكافر ليس بمحصن، فلو قذف كافرا قال لكافر يا زاني يا لوطي يعزر، لكنه لا يحد حد القذف. ثانيا مكلف، أن يكون المقذوف مكلفا، فلو قذف صبيا أو مجنونا قالوا لا يحد، لأن العار لا يلحقه. يعني إنسان يأتي لصبي يقول أنت يا صبي عمرك 8 سنوات يا زاني يا لوطي، هل يلحقه العار؟ لا. ثالثا يقول حرا ضده العبد، فقذفه أيضا لا يوجب الحد، وإنما يوجب التعزير. عفيفا يعني يكون معروفا بالعفة عن الزنا، لأن الله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات، فلو قذف شخصا غير معروف بالعفة، معروف بالفجور، فإنه لا يحد حد القذف. قال بزينا أو لواط، احترازا مما لو قذفه بغير ذلك، أو نعم قذفه بغير ذلك، كما لو قال يا حيوان يا كلب، هذا قذف لكنه ليس كالزنا واللواط، بمعنى أنه لا يلحقه عار بما يلحق الزنا واللواط. نعم. يقول إن طلبه ويسقط بعفوه. واستفدنا من قول إن طلبه أن حد القذف حق للمقذوف، أنه حق للمقذوف فيسقط بطلبه، ولا يحد الوالد بقذفه لولده. الوالد لو أنه قذف ولده لا يحد، لأنه كما لا يقاد به لا يحد به. وقيل إن القذف إنه حق لله فتنعكس الأحكام، فلا يحتاج إلى في إقامته إلى طلب، ويحد الوالد بقذفه لولده. ومن العلماء من جمع بين القولين وقال إن حد القذف حق للآدمي باعتبار المطالبة به، وحق لله باعتبار إقامته، فمن حيث المطالبة هو حق آدمي، من حيث الإقامة هو حق لله، بمعنى أن هذا الآدمي لو لم يطالب أقيم الحد. نعم. قال ويسقط بعفوه أو بينة ويعرف عنه. باب حد السرقة: يجب بسرقة مكلف لغير أصل أو فرع أو سيد أو عبد أو شركة ونحوه نصابا. طيب، يقول باب حد السرقة. السرقة لغة أخذ الشيء خفية، وأما اصطلاحا فهي أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه، أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه. واعلم أن أخذ المال يقع على أوجه: الوجه الأول أن يكون على سبيل الاختلاس، والثاني أن يكون على سبيل الانتهاب، والثالث أن يكون على سبيل السرقة، والرابع أن يكون على سبيل الغصب، والخامس أن ينضم إلى ذلك التهديد بالسلاح فيكون قطع طريق. فأخذ المال لا يخلو من هذه الخمسة. أولاً أن يكون أخذ المال على سبيل الاختلاس، والمختلس هو الذي يعتمد في أخذه على فطنته وذكائه، يختلس، يأتي لصاحب دكان فيقول: بكم تلك السلعة؟ فيحضر صاحب الدكان سلما ليحضر السلعة فيستغل هذا ويفتح الدرج ويأخذ دراهم، هذا يسمى مختلس. المختلس يرى في أول الأمر لا في آخره، لأنه يأتي صاحب الدكان يقول: أعطني كذا، فإذا أحضر البضاعة وجده قد هرب وأخذ. الثاني المنتهب، وهو الذي يعتمد في أخذه على خفة يده، يعني يأتي مثلا على دراجة فيأتي إلى شخص يكلم بالهاتف فيخطف الجوال، هذا يسمى منتهبا. المنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله. الثالث السارق، وهو في الغالب لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخر الأمر. الرابع الغاصب، وهو الذي يأخذ المال قهرا بغير رضا صاحبه، يمسك الشخص ويضربه ويأخذ ماله، يرى في أول الأمر وفي آخر الأمر. طيب، إذا انضم إلى ذلك التهديد بالسلاح صار قطع طريق. فتبين بهذا أن أخذ المال بغير وجه حق يقع على خمسة أوجه. حد السرقة قد جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وجاءت السنة به عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة، وقد أجمع المسلمون على هذا الأمر، أعني على ثبوت حد السرقة بشروطه، وهو أعني إقامة هذا الحد مما يستتب به الأمن ويأمن به الناس على أموالهم. فإن الله عز وجل إنما شرع الشرائع لحكمة والحدود لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من حكم ما شرع الله دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. ولهذا الله عز وجل في القصاص يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأنك إذا اقتصصت من هذا القاتل وقتلت القاتل ارتدع المئات بل الآلاف. كذلك أيضا الحدود، إقامة الحدود فيها ردع وزجر، ولهذا ذكرنا أن إقامة الحدود فيها حكمة، حكمة تعود على المحدود وهو التكفير والتطهير فلا تجتمع عليه عقوبتان، وحكمة تعود عليه وعلى غيره وهو الردع والزجر. وقد اعترض على حد السرقة كبقية الحدود بعض الزنادقة، وقالوا: إننا إذا أقمنا الحد على السارق فمعنى ذلك أن نصف الشعب يكون أشل بيد واحدة. فأجيب عن ذلك بأن هذا دليل على أن هذا الشعب سراق، كلهم يسرقون، لكن أنت أقم الحد على واحد سيرتدع الآلاف بل المئات. ومثل هذا، أعني مثل هذا الاعتراض، ما اعترض به بعضهم وقال إن إقامة حد السرقة يعتبر تناقضاً، تناقض التشريع. لماذا؟ قال لأن دية اليد كما تقدم، اليد فيها نصف الدية، وهي نسبة للذهب 1000 مثقال من الذهب 500 أسجد، والنصاب يقطع به السارق كم؟ ربع دينار. لو سرق ربع دينار فصاعدا قطع. قال كيف تقطعون يدا قيمتها 500 من الذهب وهي إذا سرقت ربع دينار؟ هذا تناقض، كيف نقيس هذا على هذا؟ ومن هؤلاء الأبو العلاء المعري، فإنه أنشد قائلا: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من النار. لكن العلماء رحمهم الله ردوا عليه نظما ونثرا. نظما: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم نثرا: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. فالمهم أن مثل هذه الأقوال لا يعبأ بها وليست معتبرة، لكن قد يتشدق بها من يتشدق من أعداء الإسلام والمسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: يجب بسرقة مكلف لغير أصل وفرع. يشترط في السارق أن يكون مكلفا لغير أصل وفرع، فلا يقطع إذا سرق الفرع من أصله أو الأصل من فرعه. ولهذا قال لغير أصل وفرع لوجود الشبهة، لوجود الشبهة. فلو سرق مال أبيه، وجود شبهة، أو سرق مال ولده، أيضا وجود شبهة. كذلك أيضا الزوجة سرقت مال زوجها، أو الزوج سرق مال زوجه، فلا قطع لوجود الشبهة. والشبهة أنواع: شبهة ملك، شبهة ملك، وشبهة تملك، وشبهة تبسط، وشبهة إنفاق. 4: شبهة ملك، شبهة تملك، شبهة تبسط، شبهة إنفاق. فمتى وجدت شبهة فإنه لا قطع. يقول: أو سيد أو عبد، أو سيد أو عبد، يعني إذا سرق سيد من مال عبده، إذا قلنا بالتمليك أو العكس فلا قطع. أو شريك ونحوه نصابا ربع دينار، والدينار ما هو الدينار؟ الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع. الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، فيكون ربع الدينار كم؟ 4 غرامات وربع. ها؟ ربع؟ المثقال الربع دينار، الدينار 4 غرامات وربع. طيب 4 غرامات، احنا قلنا ربع دينار يعني عندنا غرام وربع الربع، كذا ولا لا؟ يكون دينار غرام وربع الربع. يقول المؤلف رحمه الله: او نعم كمل. قال: أو شركة ونحوه نصابا ربع دينار أو قدره محترما من حرز مثله ما لا يعد به مضيعا بلا شبهة بطلب. طيب، أو قدر الربع دينار يقول محرما، هذا هو الشرط، أن يكون المال الذي سرقه مالا محترما. فلو سرق مالا غير محترم فلا قطع، يعني لو سرق مثلا كلبا أو آلة له فلا يقطع بها لكن يعزر. ليس معنى هذا أن يترك، لكن كلامنا هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد. قال: من حرز مثله. والحرز ما هو الحرز؟ حرز المال ما العادة حفظه فيه. حرز المال ما العادة حفظه فيه. قال العلماء: ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. الحرز ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف البلدان. فقد يكون هذا البلد، هذا الشيء يعتبر حرزا. في بعض البلدان إذا أذن المؤذن وضع قماشا على المحل ويعتبرون هذا حرزا. بعض البلدان لا، لابد أن يغلق بأبواب وثيقة. باختلاف الأموال والأموال أيضا، حرز الذهب والفضة ليس كحرز القماش والطعام. وعدل السلطان وجوره، إذا كان السلطان عادلا خف الحرز، أدنى شيء يكون حرزا، وإذا كان ظالما العكس. وقوته وضعفه، إذا كان السلطان قويا حازما صار الحرز أدنى ما يكون حرزا، وإذا كان ضعيفا لا بد أن يقوى. هذا معنى الحرز. إذن لا بد أن يسرق المال من حرزه. فلو أن شخصا مثلا مر بسيارة ووجد الزجاج مفتوح ووجد ذهبا فأخذ الذهب، نقول هذه لا تعتبر سرقة شرعا، بمعنى أنه لا يقطع به، يعزر ويعاقب لأنه أخذ مالا لا يستحقه. لكن هل يقطع؟ نقول لا. لماذا؟ نقول لأنه لم يأخذ هذا المال من حرز مثله، من حرز مثله، فلا بد أن يكون المال محرزا. يقول المؤلف رحمه الله: ما لا يعد به مضيعا، هذا معنى الحرز. نعم. قال: بلا شبهة بطلب ربه قبل. نعم، بلا شبهة يعني أن يكون أخذه أو سرقته بلا شبهة. فإن كان هناك شبهة، كشبهة تملك أو ملك أو تبسط أو إنفاق أو مجاعة، يعني حصل مثل مجاعة عامة في البلد وصار الناس لا يجدون ما يأكلون فسرق، فحينئذ لا يحد. ولذلك في عهد عمر رضي الله عنه لما جاء عام المجاعة لم يقم الحدود، لم يقم حد السرقة لوجود الشبهة. نعم. قال: بطلب ربه، يعني بطلب المسروق منه. فإذا طالب المسروق منه فإنه يقام عليه الحد لأن الحق له. قال: قطعت يمينه من الكوع. قطعت يمينه من الكوع، أين الكوع؟ الكوع، طيب، والكرسوع مقالب. نعم. يقول الناظم: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسخ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. بعض الناس يقول: وين كوع؟ كوع يقول هنا كوع، هذا ليس كوع، هذا مرفق. طيب، لقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. واليد عند الإطلاق يراد بها الكف، اليد إذا أطلقت قيل يد يراد الكف. ولذلك في آية الوضوء قال الله عز وجل: وأيديكم، لم يقل فقط أيديكم بل قال إلى المرافق، لأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف. نعم. قال: فإن لم تكن أو عاد، فإن لم تكن يعني كان مقطوع اليد اليمنى، أو عاد بأن سرق وقطعنا يمناه ثم عاد تقطع يده اليسرى، فإن عاد فحبس. وقيل إنه إذا سرق المرة الأولى قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن يده اليسرى فإن عاد قطعت يده رجله اليمنى رجل اليمنى. وهذا ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله. نعم. فإن عاد شلون بيسرق؟ هذا يمكن يسرق بفمه يمكن. نعم. وإنما يثبت، قال وإنما يثبت بإقرار مرتين أو شهادة عدلين وتحسب بزيد. طيب، وإنما يثبت بإقرار مرتين، فلا بد في الإقرار من أن يقر مرتين، فيقول إني سرقت إني سرقت. أفهمتم؟ وقياسا على ماذا؟ قياسا على البينة، لأن السرقة حد السرقة يثبت بشهادة رجلين عدلين، فالإقرار كالشهادة لا بد فيه من التعدد. والقول الثاني كما سبق لنا في الزنا أنه يكتفى بالإقرار مرة واحدة، فمن أقر مرة واحدة إقرارا عن رضا واختيار فإنه يكفي مرة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. قال وتحسم بزيت من ماله. طيب، تحسم يعني إذا قطعت يده تغمس في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق، لأنه الآن إذا قطعت اليد سوف يحصل ماذا؟ نزيف. هذا النزيف كيف يوقف؟ أن تغمس يده في الزيت المغلي حتى تنسد أفواه العروق. هذا الزيت يقول المؤلف رحمه الله إنه يكون من ماله، من مال من؟ السارق. ولهذا قال وتحسم بزيت من ماله، قبل أن نقطع يده نقول أعطنا 20 ريال نذهب ونشتري زيت مازولة عافية ونغلي ونغليه ثم نغمس يده فيه، لأن هذا يقول من مصلحتك، ليس لنا مصلحة. وقال بعض العلماء إن الزيت يكون من بيت المال، لأن هذا من المصالح العامة. والذي عليه العمل الآن أن السارق إذا قطع يكون هناك، الحمد لله الحكومة وفرت يعني فرقا طبية تتولى ما يتعلق بهذا الأمر. نعم. باب المحاربة، من أخاف السبيل فقد شرد، فإن أخذ نصابا قطعت كفه اليمنى وقدره اليسرى بمقام واحد، ومن قتل انحتم القود، ومن أخذ وقتل قتل ثم صلب، فإن تاب قبل الظفر سقط الحد لا حق آدمي، ويدفع الصائم على نفس أو مال أو حريم بالأسهل. طيب، باب المحاربة، المحاربون هم الذين يعرضون للناس في الصحراء والبنيان بالسلاح، فيغصبونهم المال مجاهرة أو يأخذون منهم المال مجاهرة، هذا هو المحارب. إذن المحاربون هم الذين يعرضون للناس في الصحراء والبنيان فيأخذون منهم المال مجاهرة قهرا. هؤلاء ذكر الله عز وجل عقوبتهم في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فذكر الله عز وجل عقوبات، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. واختلف العلماء رحمه الله في أو هنا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، هل إن هذا التخيير بحسب الجرم أو أنه راجع إلى اختيار الإمام واجتهاده؟ فمن العلماء من قال إن أو هنا إن التخيير هنا يرجع إلى حسب الجريمة، فمن قتل وأخذ مالا قتل وشرد قتل وصلب، ومن فعل كذا فعل به كذا. وقيل إن هذا التخيير راجع إلى الإمام، فإن شاء الإمام قتل وصلب، وإن شاء شرد، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولكن القول الأول أصح، وأن هذه العقوبات بحسب الجرم، وهو المذهب بحسب الجرم. فإذا قتلوا وأخذوا مالا قتلوا ثم صلبوا على خلاف في الصلب هل يقدم على القتل أو يؤخر، فالمذهب أنه يقتل ويصلب، والصحيح أنه يصلب قبل قتله، لأن صلبه بعد قتله ليس في فائدة، فما لجرح بميت قيلام. فالمهم أن القول الراجع أن أو في الآية للتخيير، وهذا التخيير راجع لحسب الجرم والعمل الذي عملوه. نعم. قال: ويدفع الصائل على نفس أو مال أو حريم بالأسهل ثم أنقذ ثم إن. طيب، الصائل على الأنفس أو على الأموال الذي يباغت ويريد الهجوم والعدوان يدفع بالأسهل فالأسهل، فإن أمكن دفعه بالكلام اتق الله ونحو ذلك أو سوف أفعل بك كذا وكذا فذاك، إن لم يندفع بالكلام بالضرب، إن لم يندفع بالضرب برميه مثلا في غير مقتل، إن لم يندفع إلا بالقتل قتل يقتل، هذا هو الصائل. إذن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، فلا يجوز مثلا أن يبادر بقتله مع إمكان أن يمنع بما دون ذلك. ولهذا قال المؤلف: ويدفع الصائل على نفس أو مال أو حريم بالأسهل، يعني أراد أن يهجم على شخص أو على ماله أو على حرمته فإنه يدافع عن نفسه بالأسهل بالأسهل. قال: ثم إن قتل فهدر، يعني لو أن شخصا هجم على آخر ثم هذا الآخر قتله دفاعا عن نفسه فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن لابد أن تدل القرينة، لكن لابد على المشهور من المذهب من ماذا؟ من الشهادة. مثلا رجل قتل، رجل دخل بيت شخص يريد أن يسرق أو يريد نسأل الله عليه حرمته، فدافع عن نفسه ولم يمكنه الدفع إلا بالقتل فقتل، على المشهور من المذهب صاحب البيت هذا اللي قتل يقتل إلا أن يحضر بينة تشهد بذلك. ومن المعلوم أن إحضار البينة ماذا؟ صعب، ما يمكن في هذه الحال فيقتل. وقالوا أيضا رحمهم الله، قالوا: لو قلنا بأنه لا يقتل لكان فيه فتح باب، وأن كل إنسان يريد قتل شخص يستدرجه إلى بيته ثم يقول إنه قفز إلى بيتي يريد السرقة يريد كذا وكذا ثم يقتله، فيكون فيه مفسدة، فعلى هذا يقول يقتل، لأننا في هذه الدنيا ليس لنا إلا الظاهر، والسرائر علمها عند الله عز وجل يوم القيامة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى خلاف هذا القول، وقال: إننا في مثل هذه المسألة ننظر إلى القرائن ودلائل الأحوال، فإذا كان مثلا هذا القاتل شخصا معروفا بالصلاح والاستقامة، وهذا المقتول كان رجلا معروفا بالشر والفساد، فحينئذ تكون هذه قرينة تدل على صدق قوله، فإذا كان هناك قرينة أو دلالة ففي هذه الحال نعمل هذه الدلالة وهذه القرينة. نعم. قال: وما أتلفته البهائم ليلا ضمن لا نهارا إن لم يكن صاحبها معها وإن كان معها فيضمن. طيب، ما أتلفته البهائم ليلا ضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الأموال أن يحفظوها بالنهار، وعلى أهل المواشي أن يحفظوها ليلا، فما أتلفته البهيمة ليلا ضمن لا نهارا، يعني أن صاحبها لا يضمن نهارا ما أتلفت، لأن على أهل المواشي، لأن على أهل الزروع أن يحفظوها. قال: إن لم يكن صاحبها معها. فأما إذا كان صاحبها معها، سواء كان راكبا أم قائدا أم سائقا، لأن الذي يكون مع البهيمة قد يكون راكبا وهو الذي يكون على ظهرها، وقد يكون قائدا وهو الذي يمسك بزمامها، وقد يكون سائقا وهو الذي يكون خلفها. يقول: إن لم يكن صاحبها معها، وإن كان معها فيضمن ما أتلفته بفمها أو يدها أو رجلها، لأنه متمكن منها، فما أتلفته بفمها أو يدها أو رجلها ضمن، لأنها تعتبر تحت سيطرته وتحت قدرته. ولكن هذا القول أيضا ليس على إطلاقه، فقد تتلف البهيمة شيئا بيدها أو رجلها من غير اختيار منه. يعني مثلا لو كان راكبا على حمار، ربما أن هذا الحمار وهو راكب عليه ربما رفس شخصا لا يستطيع أن يمنعه. فالمدار أو مناط الحكم على التمكن من المنع وعدم التمكن، هذا هو القول الراجح. فإذا كان يتمكن من منع هذه البهيمة ولكنه تساهل، فحينئذ يكون ضامنا، وإلا فلا. نعم. قال: باب حد المسكر. يجب على مختار عالم أن كثيره يسكر إن ثبت أنه شرب أو استعط أو أكله بطعام 40 جلدة، وما أسكر كثيره فقليله حرام ولو تم لعصير ثلاث. طيب، باب حد المسكر. المسكر هو الخمر، والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، لأن هذه المادة الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على الستر والتغطية. ومنه الخمار الذي تضعه المرأة ليسترها. فالخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. وقولنا على وجه اللذة والطرب ليخرج بذلك البنج، لأن البنج يغطي العقل لكن ليس على وجه اللذة وعلى وجه الطرب. والخمر محرم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين وبالنظر الصحيح والمعنى. وقد مر تحريم الخمر بمراحل 4. المرحلة الأولى أن الله تعالى ذكره على سبيل الامتنان. قال الله تعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا على سبيل المنة. المرحلة الثانية من المراحل بيان ما فيه من المضار، ذكر ما فيه من المضار والمنافع مع ترجيح المضار. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والعاقل متى علم أن إثمه أكبر من نفعه تركه. المرحلة الثالثة أن الله تعالى حرمه عند الصلاة، يعني حال الصلاة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المرحلة الرابعة التحريم المؤبد. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد دلت السنة أيضا على تحريمه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، وقال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا أنها أم الخبائث ومفتاح كل شر. ولذلك تجد أن غالب الجرائم يكون وراءها مسكرات أو مخدرات. فلهذا كان من حكمة الشرع أن حرمها. لما فيها من الأضرار البدنية والعقلية والأسرية والمجتمعية بل والدولية. فأضرار الخمر وأعظم من ذلك المخدرات عظيمة كبيرة، يحصل منها انتهاك للأنفس وانتهاك للأعراض، بل ربما تجرأ على قتل والده أو والدته أو أن ينتهك عرضا من محارمه كابنته ونحوه، كل ذلك بسبب هذه المسكرات وهذه المخدرات. وتجد أن بعض الناس يحاول أن ينسي نفسه ما وقع فيه من هم أو غم، فتجد أنه يشرب الخمر لأجل أن يتسلى فيسلى وقت سكره، ثم إذا أفاق وصحى عاد إليه الهم والغم فيرجع مرة أخرى إلى الخمر، وهكذا حتى يكون هذا هو الإدمان، نسأل الله العافية. يقول المؤلف رحمه الله: يجب على كل مختار عالم إن كان كثيره يسكر، يجب على كل مختار، المختار ضده المكره، فلو أكره الإنسان على شرب الخمر سواء أكره على أن يفعل ذلك بنفسه أو صب الخمر في حلقه فإنه لا يقام عليه الحد. كذلك أيضا لو اضطر إلى شرب الخمر، قال العلماء: كما لو غص بلقمة ولم يحضره سوى خمر، إنسان مثلا يأكل لقمة فغص وليس عنده ماء فأخذ خمرا وشرب منه بقدر ما يدفع هذه اللقمة، يقول هذه ضرورة، وقد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول: عالم أن كثيره يسكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومعنى هذا الحديث أن الشراب الذي إن أكثرت منه سكرت وإن لم تكثر منه لم تسكر، فالقليل محرم. أي شراب لو أكثرت منه، يعني مثلا شربت 3 أكواب تسكر، ولو شربت فنجان لم تسكر فالفنجان حرام. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول: أو استعط أو أكله بطعام 40 جلدة. أو استعط، الصعوط في أنف والوجور في فم، استعوط يعني وضع الخمر في أنفه، فإنه إذا ثبت يقام عليه الحد، لأن الأنف منفذ معتاد. والدليل على أن الأنف منفذ معتاد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أو أكله بطعام، يعني أكل طعاما فيه خمر، بأن لت عجينا، عجن عجينا خمر، فإنه يعتبر أيضا خمرا. قال: 40 جلدة. وهذا هو المشهور من المذهب، أن عقوبة شارب الخمر حد، وأنه يحد أو يجلد 40 جلدة. والدليل على ذلك قالوا إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب في عهده استشار من استشار من الصحابة، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن يجعله كأخف الحدود حد القذف، وحد القذف كم؟ 80، وأخفها 40. فعلى هذا يحد أو يجلد 40 جلدة على أنه حد. وذهب بعض العلماء إلى أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، ولكنها عقوبة تعزيرية لا تنقص عن 40 جلدة ولا تزيد عن 80، لا تنقص عن 40. والدليل على ذلك قالوا: لأن الشارب شارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى به، فمنهم الضارب بيده ومنهم الضارب بالعصا، ومنهم الضارب بالنعال. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حد فيه حدا معينا لم يكن هذا التفاوت. وثانيا أن عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب في عهده استشار الصحابة فقال له عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود. ولو كان الخمر حد قال اجعله كأخف الحدود 80 جلدة. ولو كانت عقوبة شارب الخمر مقدرة من الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن لعمر ولا لغيره أن يزيد فيه أو ينقص. طيب المؤلف رحمه الله يقول 40 جلدة، هذا القول الذي مشى عليه. المذهب أنه 80 لكنه المشى عليه هنا أنه 40 جلدة. قالوا نعم نرجع للدليل. قالوا لم يكن لعمر رضي الله عنه أن يزيد فيه أو أن ينقص فيه، فعلى هذا قالوا إن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وإنما هي عقوبة تعزيرية لكن لا ينقص عن 40 جلدة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وأن عقوبة شارب الخمر ليست حدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، وإنما كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه لما كثر في عهده فجعلها 80. قال وما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني أي شراب إن أكثرت منه سكرت، وإن لم تكثر لم تسكر، فالقليل حرام. نعم. قال ولو تم لعصير 3 أيام حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم ويكره الخليطان. طيب قال رحمه الله ولو تم لعصير 3 أيام حرم، لأنه يخشى أن يتخمر، ولهذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه يومه وليلته وبعده، يعني 3 أيام، فإذا كان مساء 3 شربه وسقاه البهائم وغيرها، فخشية أن يتخمر قالوا إنه لا يبقى أكثر من 3. ولكن هذا في الواقع يعني التخمر يختلف بحسب البلدان من الحرارة والبرودة، فالأماكن الحارة قد يتخمر فيها في 3 أيام بل ربما أقل، والأماكن الباردة قد يحتاج إلى أكثر من ذلك. فمناط الحكم وعلة الحكم هي التخمر، فأي شراب تخمر سواء كان عصيرا أم غير عصير فإنه يحرم ولا يقيد ذلك ب3 أيام. نعم. ولهذا قال إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم. إذن المناط على ماذا؟ على تخمره. نعم. قال ولا بأس بالفقاع وترك طيب. ويكره الخليطان. قال رحمه الله ويكره الخليطان وهو التمر والزبيب، لأنه إذا جمع بينهما فإنه يحصل التخمر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط الزبيب بالتمر والبسر والتمر، ولكن هذا النهي ليس للتحريم، وإنما ينهى عن ذلك إذا خشي من تخمره أو خلطهما ليجعلهما خمرا. أما لو أراد أن يخلط تمرا بزبيب، يعني عصير تمر أحضر تمرا وزبيبا وخلطهما وشربهما مباشرة فلا حرج في ذلك، لكن أن يخلطهما ويبقيهما هذا هو المحرم إذا كان يريد من ذلك تخمر. نعم. قال ولا بأس بالفقاع وهو أن يتخذ من الشعير، يعني يخمر، يعني يضع شعيرا في ماء وينقعه في ماء ثم حتى يكون هناك فقاعات فوقه، أفهمتم؟ إذن الفقاع أن يحضر شعيرا فيضعه في ماء حتى يكون هناك فقاعات يقول المؤلف رحمه الله: ولا بأس بذلك، لأنه حتى مع وجود هذه الفقاعات لا يسكر. نعم. قال: ولا بأس بالفقاع وترك تمر ونحوه في الماء ليأخذ ملوحته ما لم يشتم، وهو ما يسمى بنقيع التمر، يعني يأخذ التمر ويضعه فيما حتى يكتسب حلاوة، يسمونه نقيع التمر، يعني التمر ينقع. نعم. ما لم الأذان. طيب. الله أكبر. وجب لله عليه حد فتاب قبله سقط، في رواية، يعني أنه إذا عمل أو فعل ما يوجب الحد ثم تاب فإن الحد يسقط عنه، لقول الله عز وجل: فمن تاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله يتوب عليه. وقال عز وجل: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. والمشهور من المذهب أنه لا يسقط، وهو مذهب الجمهور، بمعنى أنه حتى لو تاب فإن الحد لا يسقط عنه، لأنه ما دام أنه ثبت فتجب إقامته عليه. نعم. كتاب الأطعمة يحل كل طاهر غير مضر ولا مسكر. طيب، يقول: ولو مات من الحد فهدر، يعني لو أن الإمام أقام الحد على شخص، حد قذف أو حد سرقة أو حد زنا وهو غير محصن، وبعد أن جرد وأقيم الحد وجرد جلدا معتادا هلك ومات، فإنه لا ضمان، لأنه فعل مأذون فيه شرعا، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. نعم. قال: كتاب الأطعمة يحل كل طاهر. نعم، بقي يقول: وإن زاد فدية وعنه نصفها. إن زاد يضمن، يعني لو أن الجلاد لما صار يجلد هذا الرجل 100 جلدة، جلد الزنا، جلد يجلد زاد، صار يجلد جلدا فوق العادة وهلك، يضمن هذا زيادة في الكيفية، أو زاد كمية لما جلد 100 كان نعطيه زيادة ثنتين احتياط، فجلده جلدتين ومات فيضمن. فمتى زاد في الجلد كمية أو كيفية يعني صفة فإنه يضمن، لأنه متعد وفعل فعلا لم يؤذن له فيه. والقاعدة أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم. كتاب الأطعمة: يحل كل طاهر غير مضر ولا مسكر، وكل حيوان سوى حشرات وضفدع وتمساح وما يعنو بناب أو مخنب وبغل وحمار أهليين، وما يأكل جيفا، وما نص على تحريمه أو تولد. طيب، يقول المؤلف: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، والطعام ما يؤكل ويشرب، فكل ما يؤكل وكل ما يشرب يسمى طعاما. أما كون ما يؤكل طعاما فظاهر، وأما كون ما يشرب يسمى طعاما فلأنه يطعم. قال الله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فالطعام يطلق على ما يؤكل ويطلق على ما يشرب. والأصل في الأطعمة الحل والإباحة. ويجب علينا هنا أن نعرف أربع قواعد أو أربعة أمور: أولاً العبادات، ثانياً المعاملات، ثالثاً العادات، رابعاً الأعيان. ها هنا أربعة أمور أو أشياء. أولاً العبادات. الأصل في العبادات المنع والحظر، فلا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن العبادة طريق موصل إلى الله، ولا سبيل لنا إلى معرفة هذا الطريق الموصل إلى الله إلا عن طريق الرسل. الآن الصلاة لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن صفتها لم نعرف. ثانيا المعاملات، من بيع وإجارة ورهن وقرض وحوالة وغيرها، الأصل فيها الحل والإباحة. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثالثا الأعيان، فما خلقه الله عز وجل من الأعيان من النباتات والحيوانات، الأصل فيه الحل والإباحة. ولذلك لو تنازع شخصان في حل حيوان أو حرمته، أو في حل نبات أو حرمته، فالقول قول مدعي الحل، وعلى من يدعي الحرمة الدليل. الرابع العادات، فالأصل فيها الحل والإباحة ما لم تخالف الشرع. فلو أن قوما اعتادوا أن يلبسوا لباسا معتادا ليس فيه مخالفة للشرع، أو أن يأكلوا على صفة معينة ليس فيها مخالفة للشرع. فإنسان سافر إلى بلد ووجدهم يأكلون كل يوم خمس وجبات، يأكلون بعد الفجر والضحى والظهر والعصر والعشاء، قال: عندكم زيادة اثنين ما يجوز إلا ثلاث، لازم فطور غدا عشاء. نقول هذا الحل والإباحة، الأصل فيه الحل والإباحة، لأن هذا من إيش؟ من العادات، من العادات. إذن الأصل في الأطعمة الحل والإباحة. والطعام إما أن يكون نباتا وإما أن يكون حيوانا، إما أن يكون نباتا وإما يكون حيوانا. قال رحمه الله: يحل كل طاهر غير مضر ولا مسكر. فما كان من النباتات، فكل النباتات حلال إلا ما كان إيش؟ مضرا أو مسكرا. مضرا كالسم، أو مسكرا كالخمر، وما سواه فالأصل فيه الحل والإباحة. هذا بالنسبة لأي شيء للنبات. بالنسبة للحيوان، الحيوان نوعان: حيوان بحر وحيوان بر. فحيوانات البحر كلها مباحة بدون استثناء، لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وأما حيوان البر فالأصل فيه الحل والإباحة. إذن حيوانات البحر كلها مباحة، لا يحرم منها شيء بدون استثناء. أما حيوان ولا يحرم منها إلا ما كان داخلا تحت قواعد ست أو سبع نذكرها. القاعدة الأولى: الحمر الأهلية. فالحمر الأهلية محرمة، لأن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر أمره أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وقولنا الأهلية احترازا من الوحشية. الأهلية هي الإنسية، الأهلية هي الإنسية، وضدها الوحشي، هذا محرم. ثانيا، القاعدة الثانية: كل ذي ناب من السباع يصيد به. الثالثة: كل ذي مخلب من الطير يصيد به. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فكل ما يصيد بمخلبه وكل ما يصيد بنابه محرم للحديث. والحكمة من هذا أن التغذي بهما قد يكون سبباً لاكتساب شيء من أخلاقهما، لأن الإنسان يتأثر بما يتغذى به، الإنسان يتأثر بما يتغذى به. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: يكره للإنسان أن يسترضع لولده، يكره الإنسان أن يسترضع لولده فاجرة أو فاجرة وحمقى وسيئة خلق، وكره استئجار فاجرة وحمقى وسيئة خلق، لأن الرضيع سيتأثر بماذا؟ بأخلاقها. رابعا، وش ايه؟ ايه نقضي ولا نوقف؟ تمم عشر؟ لا 13، ما ودي نقطع الناس بعد الصلاة، خلونا نوقف على الثالث يعني بنطول شوي، يحتاج يمكن 10 دقائق الكلام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.